أنا سمحت يلا ماشي لا بأس. يصلي ما شاء في الليل مثنى لكن لا يوتر، يكفي الوتر الأول. أنا قلت لك يكفي الوتر الأول، وله أن يصلي ما شاء مثنى. لا قلت لك لا تعمل وتر. ايش أكد لك عليه؟ لا تسوي وتر مرتين، لا وتراني في ليلة. نعم في وقت القراءة. أي قراءة؟ الكراهة. تحية المسجد مستثنات. إذا دخلت المسجد، من دخل المسجد فليصلي ركعتين، هذه مستثنى. دخلنا المسجد بعد الأذان، صلاة الجنازة، تحية المسجد، قضاء الفوائد، هذه أمور مستثنات من النهي. تحية المسجد وراها السنة. لا تكفي السنة عن تحية المسجد، تكفي السنة عن تحية المسجد. لو أتيت أيضا أزيدك زيادة والجماعة مقامة، تكفي صلاة الفريضة عن تحية المسجد أثناء لا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا كنت صليت الركعة الأولى والركعة الثانية على وشك أن تنتهي فكملها، أما إذا كنت لازلت في الركعة الأولى فاقطعها وصلي مع الإمام. لو استمع، لو كان الإمام يصلي ويقرأ آية سجدة وشخص غير مصلي وسجد الإمام والمصلون، هل له أن يسجد هذا الذي لا يصلي صف معهم؟ لا يصلي. لك أنا اليسار ولا قدام ولا وين؟ لا خلفهم في المسجد، موجود من المسجد لكن ما يصلي معهم. ما أدري يعني، ما لكن هو لا لم يتابعهم، ما تابعهم في الصلاة حتى يتابعهم في السجدة. لكن سمع مثل القراءة مثلا. ولو سمع القراءة هو ما تابع في الصلاة حتى يتابع في السجدة، يعني يحرص على السجدة ويهمل الصلاة ويهمل. لو قلنا احسن الله انك مثلا انه معذور عن الصلاة مثلا في التراويح، مثلا لا يصلي تراويح مثلا في المسجد ويقوى على السجدة. الله ما أدري، لا أدري، لكن لا ما تتصور يعني إلا أتصور، لكن يعني ما أدري يعني كان نعم. ما الذي يجعله يحرص على أن يسجد وقد ترك الصلاة الجماعة؟ نعم إذا كانت كسوة وكانت تراويح. صلى الله عليك. الصورة بحالها لو كان في الإذاعة مثلا مذياع منقطع عن الاتصال بينهم، الاتصال منقطع فيه شوارع وفيه مفازات وفيه غير أنه يسمع عن طريق نقل الصوت فقط. يعني لو قلنا بهذا قلنا يجوز أن يصلى خلف المذياع. ها إلى من يا صار في الفندق وسمع صلاة الإمام الحرم في المذياع يصلي وراه، ما يجوز. إلى ما يصلح. نعم يا شيخ. أو 13. نعم. ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سرد 3 5 7 وأيضا أتى بها يسلم من كل ركعتين عليه الصلاة والسلام، ثم في الأخير أفرد واحدة. اللهم صل وسلم. مرحبا وعليكم السلام. ليس النصف من شعبان. ما هو بصحيح. إيه ما هو بصحيح، ما ثبت في فضل ليلة النصف من شعبان شيء، يعني ما تخص ليلتها بعبادة دون غيرها ولا يومها بصيام أو نحوه. لا بعضهم يبالغ ويقول ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر، ما هو صحيح. هل أتاك حديث الغاشية؟ نعم، على غير الدليل ما يثبت، ما يثبت، ما يثبت أنه راح يستغفر لأهل البقيع. على كل حال ليلة كل اللي ورد يعني ما يثبت في ليلة النصف من شعبان في فضائلها. عليكم السلام. الله يحييك. الله يسلمك. الله يكرمك. بارك الله فيك. عليكم السلام. نعم. زكاة الغنى هي ما عليها زكاة. ومثلا إذا كان طول العام وهو يشتري لها علفة ما عليه، ما عليها زكاة. طيب وقت الزكاة مثلا هل يجوز عليها زكاة؟ أنت تقول عندك 100 راس تعلفها ما عليها زكاة، لا هي ولا أولادها. لكن لو أنك معدة للتجارة وبعتها ثمنها إذا دار عليه الحول عليه زكاة. وإذا طلعت الزكاة طيب؟ طيب إذا تطوعت لا بأس. جزاك الله خير. حياك الله. نعم. ما ثبتت في مساجلة بين ابن أبي العز وأحد العلماء، وما ثبتت صلاة التسبيح حتى مختلفة في صورته. أي نعم ما ثبتت. نعم ركالم الحين ما يخالف. معلش سامحني، في عمل يجعل الحادث الله يشفيه. الله يشفيه. تمرير المرور 25 وكبيرة توقع الحمد الله عليه. اي هل عليه صيام ولا يصوم؟ يعني ما شهرين، هو صيام شهرين لكن من بنسبة 25%. اي 25% ما دام كبير في العمر ولا يستطيع الصيام. اي نعم يطعم عنه. اي نعم. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. ختم شلون يعني؟ الذكر. ايه الذكر الذي ورد بعد الصلاة ايش هو؟ ايش هو الذكر الذي ورد بعد الصلاة؟ ذكر. اي نعم يعني هو الذكر المشهور، استغفر الله 3 مرات، استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام، نحو هذا. هل فيه ذكر اخر يعني؟ هذا بعدها بعد ثم قال عشر وعشر. هذا بعدها بعد الذكر الوارد. إيه كله وارد، ما فيه يعني ما فيه صيغ متعدده يعني بعد ما. يا اخي لا تصور الله يعافيك. شلون؟ روافض. من قالوا؟ اسمع اسمع اسمع اسمع الله يعافيك اسمع. على كل حال من كفر الصحابة لأنهم صحابة فهو يكفر لا شك. هنا من يقول بهذا وينكر حرف من القرآن الذي بين أيدينا فهو كافر. خلاص أنت الحين تبين سجل. هل يجوز لبعض الدول الإسلامية يعني معاداة؟ اسمع الله يبارك فيك اسمع. أنا ما أدري وش مقصودك، ما أدري وش مقصودك، لكن يعني أرجو أنك تخفف شوي من الحدة، خفف من حدتك. أي نعم أنت كأنك ستقرر أشياء في ذهنك وفي نفسك وهذا لا يصلح. الروافض معروف، أقول معروف حكمه، معروف أنهم أعداء لأهل السنة ولا يجوز موالاة يعني أعداء أهل السنة. نعم تدري إذا تتوصل إلى يعني شيء آخر ما أدري، لكن لا تحكم على الأعيان، لا تحكم على المعينين. على كل حال إذا تكلم ثم يتاح لك فرصة محاضرة أو شيء في غير الدرس وتكلم بما شئت، استأذن بس. أي نعم نعم صحيح. صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة. نعم المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مسجدي تقول المدينة. إذا توسع المسجد وتوسع المدينة نعم، لو بلغ مسجده صنعاء له الحكم، زيادة لا حكم المزيد. إيه ما عليك أبدا.